تليفون القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد محمد مقلد المقيم في مدينة برج العرب الجديدة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسيد المهندس رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة. بيقول فيها: من أكثر من 15 سنة تم إنشاء موقف أقاليم لمدينة برج العرب الجديدة، بيركب منه سكان المدينة من المدينة للمحافظات المختلفة، وبطبيعة الحال كان مكانه خارج أحياء الكتلة السكنية. ده بالنسبة لكل المحافظات، لكن موقف مدينة اسكندرية، قصدي يعني اللي بيربط بين مدينة برج العرب ومدينة اسكندرية، كان موجود في قلب المدينة وبالتحديد في ميدان الجامع الكبير، واللي بيعتبر أقرب مكان لكل السكان اللي بينزلوا لأشغالهم بشكل يومي في اسكندرية وكمان طلبة الجامعة. لكن السكان فوجئوا عند بدء تشغيل الموقف من أكتر من سنة بنقل موقف في اسكندرية لموقف الأقاليم، وأصبح على أهالي المدينة المقيمين في الأحياء السكنية المختلفة واللي هينزلوا اسكندرية عليهم التوجه أولا إلى موقف الأقاليم عن طريق التوك توك، وأجرة المواصلة الوحيدة اللي هي التوك توك 7 جنيه، وبعدها عليهم أنهم يدفعوا أجرة الانتقال من موقف الأقاليم إلى اسكندرية اللي هي 10.5 جنيه. وبكده زي ما حضراتكم شايفين تكلفة الانتقال زادت حوالي 70% دفعة واحدة، ده غير الزيادات اللي صاحبت ارتفاع سعر البنزين. وطبعا رحنا للسادة المسؤولين في جهاز مدينة برج العرب وتقدمنا بالتماس لإعادة موقف اسكندرية لمكانه الأصلي داخل المنطقة السكنية، وكان رد حضراتهم: ده تخطيط استراتيجي للمدينة يا سيد محترم، المهم عندنا هو تخطيط المدينة مش مصلحة واحد ولا اتنين. واحد ولا اتنين ازاي بس؟ معظم الاهالي يوميا نازلين اسكندرية وراجعين منها، وطلبة الكليات والمدارس كمان. احنا ما قلناش حاجة على موقف الاقاليم لان استخدامه بيكون كل فين وفين وفي المواسم والاعياد، لكن موقف اسكندرية اللي بيربط برج العرب بالمحافظة خلوه مكانه لأن استخدامه يومي. ما عنديش غير اللي سمعته يا سيد، فضل يلا اطفي التكييف ده يا إبراهيم عشان الترشيد. بصراحة مش عارفين ليه القرارات اللي زي دي بتتاخد كده من غير ما يتم دراسة تأثيرها ويشوفوا عدد المستفيدين وعدد المتضررين منها. قرار زي نقل موقف اسكندرية زود على المواطن حوالي 300 جنيه شهريا ذهابا وعودة، خاصة إذا كان المواطن طالب من مدينة برج العرب وبيدرس في جامعة اسكندرية. وكمان يا حضرات، وجود موقف اسكندرية خارج المنطقة السكنية وبعيد عنها قد يسبب مشاكل أمنية لبناتنا من الطالبات وهم راجعين من جامعة اسكندرية في أوقات متأخرة. أملنا يرجع موقف اسكندرية لمكانه اللي كان فيه من يوم المدينة اتعملت. يا ترى ممكن؟ همسة عتاد. أحمد السعيد، رضا سليمان.